ملابس يشتريها ويبيعها ليربح تجب عليه الزكاة. عنده مثلا سوبر ماركت ليبيع مثلا الكتب أو مكتبا يبيع الكتب أو عنده صيدلية فارمسي يبيع الأدوية أو عنده محل يبيع أدوات البناء أو عنده محل يبيع معدات السيارات يبيع ويشتري من أجل أن يربح تجب عليه الزكاة. هذا يسمى عروض التجارة. إذن عندنا الذهب والفضة والأوراق النقدية، عندنا بهيمة الأنعام، عندنا الحبوب والسمر والعنب، وعندنا عروض التجارة، وعندنا شيء اسمه الركاز، الركاز والمعدن. الركاز والمعدن هذا سنترك شرحه إلى أن تدرسوا كتابا أكبر منه. يمكن أن نقول لكم باختصار، الركاز هو الكنز. إذا وجد إنسان ذهبا أو فضة يعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام، وجد مثلا في مكان فيه آثار، وجد في مكان فيه آثار ذهبا أو وجد فضة تعود أو يعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام، هذا يسمى كنز. هذا الكنز أو الركاز يسمى أيضا ركاز. هذا يجب عليه أن يخرج منه الخمس، يخرج منه الخمس. أما المعدن هو المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة. من أين يأتي الذهب؟ يأتي من الأرض، يبحث عنه الناس حتى يستخرجوه. هذه المكان أو هذه البقعة التي يجب يحفر فيها الناس من أجل استخراج الذهب تسمى معدن. وهنالك أحكام مفصلة لزكاة الركاز والمعدن ستأتي إن شاء الله عندما ندرس كتابا أكثر من هذا. إذن هذه خمسة أموال تجد فيها الزكاة: الذهب والفضة والأوراق النقدية، بهيمة الأنعام، الحبوب والثمار، عروض التجارة، الركاز والمعدن. وقلت لكم بهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل، البقر، الغنم. أحسنتم. هذه الخمسة الأموال هي التي تجب فيها الزكاة. غيروا هذه الخمسة لا تجب فيها الزكاة. الثياب أموال لكن ليست مذكورة هنا، صح؟ السيارات أموال لكن ليست مذكورة هنا. البيوت أموال لكن ليست مذكورة هنا، لا تجب فيها الزكاة. آثاث البيوت أموال ليست مذكورة هنا فلا تجب فيها الزكاة. لو كان شخص عنده خيول هاوس، واضح؟ لا تجب عليه الزكاة في الخيول. أو عنده حمير، لا تجب عليه الزكاة في الحمير لأنها ليست مذكورة هنا. هذه الأموال الزكوية، أي هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة فقط، خمسة أموال، واضح؟ طيب. الزكاة تجب في هذه الأموال الخمسة بشروط، أهمها ثلاث شروط: أن يكون مسلما، صاحب المال مسلما، وأن تبلغ هذه الأموال النصاب. لا بد أن تبلغ النصاب، وأن يحول عليها الحول. ما معنى النصاب؟ ما هو النصاب؟ النصاب معناه مقدار محدد، لو بلغ الذهب إليه أو لو بلغت الفضة إليه وجبت فيه الزكاة، ولو كان ذهبك أو فضتك أقل لا تجب عليك الزكاة. مقدار محدد إذا بلغه المال الزكوي وجبت الزكاة، وإذا كان أقل لا تجب عليك الزكاة. هذا معنى النصاب، واضح؟ النصاب مقدار محدد إذا بلغه مالك الزكوي وجبت الزكاة عليه، وإذا كانت أقل، إذا كان مالك أقل منه لا تجب عليك الزكاة. وسنشرحه الآن. ما معنى الحول؟

نصف العشر وبغير مؤنة العشر. ووازن الركاز والمعدن ما ذكرت لك هنا. وفي وازن بهيمة الأنعام تفصيل سنذكره لاحقا إن شاء الله عندما ندرس كتابا أكبر. قلت لكم إذا كانت 5 إبل الوازن مشاة، 30 البقر الوازن تبيع، 40 الغنم الوازن شاة. نقف هنا، هذا جزء مهم طبعا أريد أن أقول لكم شيئا وهو والله أعلم. الله أكبر.